إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة في الإيمان بأن صفات الله تعالى ثبوتية ومنفية، فقال رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ونؤمن بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. ثم ذكر في الشرح قوله: بعد أن تكلمنا على شيء من الصفات وآخرها رؤية الله عز وجل، أي رؤية المؤمنين ربهم، ذكرنا الصفات التي يسميها بعضهم السلبية وبعضهم الصفات المنفية. قال مستحسنا: وهذا التعبير أحسن، فيقال صفات الله ثبوتية ومنفية. أي هذا أحسن من قولك صفات الله ثبوتية وسلبية، أي ثابتة ومنفية. استحسن الشيخ هنا التعبير بالصفات المنفية، ولكنه قال في شرح القواعد: قال بعض الناس إن الأولى أن يعبر بثبوتية ومنفية، لأن التي وصف الله بها نفسه إما مثبتة وإما منفية، ولكن الصواب أنه لا فرق. وهذا الذي قال إنه الصواب هو الصواب، لأن السلب والنفي معناهما واحد. فإذا قلت فلان لم يقم، فالمعنى أنه مسلوب عنه القيام، أي منفي عنه، ولا إشكال في ذلك. وهذا أولى مما استحسنه في هذا الموضع بقوله: وهذا التعبير أحسن، فيقال صفات الله ثبوتية ومنفية، أي ثابتة ومنفية. لأن من إطلاقات العلماء ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه يقول إن الصفات ثبوتية وسلبية، عليه فما قال إنه الأولى وقال إنه لا فرق بين هذا وهذا لما اعترض عليه، وأن السلب والنفي معناهما واحد، هو الذي يصار إليه. طريقة السلف تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وفي قوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. والأصل في هذا الباب، باب التوحيد في الصفات، أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه، وينفى عنه ما نفاه تعالى عن نفسه. فهذا هو الأصل في هذا الباب، باب التوحيد في الصفات، أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه، وينفى عنه تعالى ما نفاه عن نفسه. والنفي والإثبات طريقة المرسلين، والذي بعث به المرسلون النفي والإثبات. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ضابط الصفات المنفية، قال: نقول ضابط الصفات المنفية أنه ينفى عن الله أولا كل صفة عيب، ثانيا كل صفة نقص في كماله، ثالثا كل مماثلة للمخلوق. فهذه ثلاثة أمور ينتظمها هذا الضابط: ضابط الصفات المنفية، أنه ينفى عن الله تعالى أولا كل صفة عيب، وهذا منفي عن الله تبارك وتعالى بإطلاق، فلا يذكر إطلاقا مثل ذلك بالنسبة لله جل وعلا. فصفات العيب لا تذكر لله إطلاقا مثل العمى، هذا منفي عن الله، حتى لو لم يرد في الشرع أن الله تعالى ليس به عور. وهو يريد حديث الدجال عندما حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته منه، ودلهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذه الصفة التي لا تشتبه، التي لا تغيب عن أحد. فقال صلى الله عليه وسلم عن الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. فلو لم يرد في الشرع أنه تعالى ليس به عور لكان العمى منفيا عنه جل وعلا، لأنه من صفات العيب التي لا تذكر لله تبارك وتعالى إطلاقا. إنه لا يمكن أن يكون الحق جل وعلا موصوفا بهذه الصفة، فالعمى نقص. ولذلك عاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام على أبيه حين قال له: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، فجعل ذلك عيبا لا يمكن أن يجامع الألوهية والربوبية بحال. وضابط الصفات المنفية أنه ينفى عن الله تبارك وتعالى أولا كل صفة عيب، ثانيا ينفى عن الله جل وعلا كل صفة نقص في كماله، فكل نقص في صفة كمال لله تبارك وتعالى فذلك منفي عن الله جل وعلا. صفاته الكاملة لا يمكن أن يعتريها نقص، لا يمكن أن يوصف بصفة من صفات العيب، فهذا منفي عنه، ولا يمكن أن يعتبر صفة من صفات كماله شيء من النقص بحال أبدا. فبصره مثلا لا يضعف، سمعه لا يمكن أن يضعف، لما يعتري ذلك المخلوقين. قوته جل وعلا لا يمكن أن تضعف أبدا. والفرق بين هذا والذي قبله، الفرق بين نفي كل نقص في صفات كماله وما قبله وهو نفي العيب عنه جل وعلا، الفرق بين هذا وهذا أن الأول فيه ننفي عن ربنا تبارك وتعالى صفة العيب مطلقا، والثاني ننفي عنه عيب صفة الكمال. فننفي صفة العيب مطلقا هذا أولا، وننفي عن الله تبارك وتعالى عيب صفة الكمال وهو نقصها ثانيا، وثالثا ننفي مماثلة المخلوقين أيضا. فيجب أن ننفي مماثلة الخالق العظيم للمخلوقين، حتى وإن كانت كمالا في المخلوق فإننا ننفيها عن الله عز وجل. يعني أن المماثلة لا بد أن تكون منفية، فأين التراب من رب الأرباب؟ إذن الصفات المنفية كلها تدور على هذه الثلاثة الأمور: ننفي عن الله جل وعلا كل صفة عيب، وننفي عن الله تبارك وتعالى كل صفة نقص في كماله، وننفي عن الله جل وعلا كل مماثلة للمخلوقين. فهذا ضابط الصفات المنفية. والصفات المنفية هي التي نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه تعالى، كالموت والجهل والنوم والنسيان والعجز والتعب. وهذه الصفات يجب نفيها عن الله تعالى، على أنه لا بد أن يعتبر أمر مهم، وهو أنه ليس الواجب مجرد نفيها فقط، بل الواجب اعتقاد ضدها، فهذا مهم جدا. ليس الواجب مجرد نفي صفة العيب عن الله تبارك وتعالى لمجرد النفي، فالنفي المحض عدم محض لا يترتب عليه شيء من كمال. فليس الواجب مجرد نفيها فقط، بل الواجب اعتقاد ضدها. فمثلا لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يكفي في الاعتقاد أن نقول إن الله لا ينام، هذا ليس بكاف بحال، حتى نعتقد أنه لا ينام لكمال حياته ولتمام قيوميته، فننفي عنه هذه الصفة من صفات العيب لكمال ضد هذه الصفة التي نفيناها عن الله تبارك وتعالى. فلا يكفي أن نعتقد أن الله لا ينام، حتى نعتقد أنه لا ينام لكمال حياته ولتمام قيوميته. فلا ينام مجرد انتفاء النوم، وهذا في حد ذاته ليس كمالا. وكذلك قوله تعالى وما مسنا من لغوب، أي من تعب وإعياء. فلا يكفي هنا أن نؤمن بأن الله تعالى لم يتعب قط، بل يجب أن نؤمن بأنه لم يتعب لكمال قوته، فلا بد من إثبات كمال الضد، فلا بد عند النفي من إثبات كمال الضد. فهذا مهم جدا فيما يتعلق بالصفات السلبية أو بالصفات المنفية، لا بد من اعتقاد كمال الضد ثابتا لله جل وعلا. ليس في الكتاب والسنة نفي محض، فإن النفي المحض لا مدح فيه، وإنما يراد بكل نفي إثبات ما يضاده من الكمال. فنفي الشريك والند لإثبات كمال عظمته وتفرده بصفات الكمال، ونفي العجز لإثبات كمال القدرة، ونفي النوم والسنة إنما هو لإثبات كمال القيومية وتمام الحياة. ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في أكثر أحوال بخلاف الإثبات، فإن التفصيل في الإثبات أكثر من الإجمال، لأنه مقصود لذاته إذ هو يدل على الكمال. الفرق التي تخالف طريقة الرسل تخالفها من وجوه: أولا أنهم لا يصفون الحق سبحانه إلا بالصفات السلبية، والمقصود بها المنفية عن الله تبارك وتعالى، نفيا لا يتضمن إثبات كمال الضد، بل هو نفي محض. فهم يصفون الله تبارك وتعالى بصفات السلوب، يتوقفون عند حدود النفي المحض من غير إثبات كمال الضد. والوجه الثاني أنهم يفصلون في النفي ولا يجملون، وطريقة الرسل الإجمال في النفي، ولا يأتي التفصيل إلا لأسباب كما سيأتي بحول الله وقوته. والوجه الثالث أنهم لا يثبتون إلا وجودا مطلقا، والوجود المطلق هو الوجود العام الكلي الذي يصدق على كثيرين في الذهن، فإذا وجد في الخارج كان مقيدا خاصا بمن أضيف إليه. فهم يثبتون لله جل وعلا الوجود المطلق، يثبتون الوجود الكلي العام الذي يثبت في الأذهان ولا يثبت في الأعيان، ولذلك إذا وجد في الخارج لا يوجد إلا مقيدا خاصا بمن أضيف إليه، فلا يكون الوجود المطلق المشترك إلا في الذهن. ولذلك فالوجود المطلق العام الكلي لا حقيقة له عند التحصيل. فهذا هو الفرق بين أهل السنة والفرق التي تخالف طريقة الرسل في هذا الباب العظيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته، لا لعدم صفاته ليس له مثيل، لأنه ما من موجود إلا وله صفة، ولكن المراد لكمال صفاته ليس له مثل، فليس له مثل لكمال صفاته، لا لعدم صفاته ليس له مثيل. وأهل التعطيل قالوا لا مثل له فأنكروا صفاته، فعلى زعمهم يقول لا مثل له في عدم الصفات، يعني لا مثل له أي لا يوصف بأي صفة للمخلوق. وأهل السنة يقولون لا مثل له لكمال صفاته، فلا أحد يدانيه في صفاته جل وعلا، والدليل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وشيء نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، فلا يماثله سبحانه شيء من مخلوقاته أبدا لكمال صفاته، وهو السميع البصير، أي ذو السمع الكامل والبصر الكامل والجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد فيه، وذلك لأن التوحيد مصدر وحد يوحد، ولا يمكن صدق حقيقته إلا بنفي وإثبات، لأن الاقتصار على النفي المحض تعطيل محض، ولأن الاقتصار على الإثبات المحض لا يمنع المشاركة. والمثال، المثال على أن الاقتصار على النفي المحض تعطيل محض، وأن الاقتصار على الإثبات المحض لا يمنع المشاركة. المثال، لو قلت ما زيد بشجاع، فقد نفيت عنه صفة الشجاعة وعطلته منه، ما زيد بشجاع. ولو قلت زيد شجاع، فالأول نفي وفيه تعطيل من الصفة، تقول ما زيد بشجاع، إن اقتصرت على النفي عطلت ما زيد بشجاع، وإن اقتصرت على الإثبات شاركت زيد شجاع، فقد أثبت له صفة الشجاعة، لكن ذلك لا يمنع أن يكون غيره شجاعا أيضا. ولو قلت لا شجاع إلا زيد، فأتيت بالنفي والإثبات، فقد أثبت له صفة الشجاعة ونفيت أن يشاركه غيره فيها، فكنت موحدا له في صفة الشجاعة. فالجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد فيه. التوحيد لا يكون إلا بنفي وإثبات، لأن الاقتصار على النفي المحض تعطيل محض، ولأن الاقتصار على الإثبات المحض لا يمنع المشاركة. إذن لا يمكن توحيد أحد بشيء إلا بالجمع بين النفي والإثبات، كما مر في النفي ما زيد بشجاع، وفي الإثبات زيد شجاع، وفي النفي والإثبات لا شجاع إلا زيد. فلا يمكن توحيد أحد بشيء إلا بالجمع بين النفي والإثبات. وصفات الثبوتية التي وصف الله بها نفسه كلها صفات كمال، والغالب فيها التفصيل، لأنه كلما كثر الإخبار عنها وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما لم يكن معلوما من قبل. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر بها عن نفسه أكثر من الصفات المنفية التي نفاها الله تعالى عن نفسه. وأما الصفات المنفية التي نفاها الله سبحانه عن نفسه فكلها صفات نقص ولا تليق به تعالى، كالعجز والتعب والظلم ومماثلة المخلوقين، والغالب فيها الإجمال، لأن ذلك أبلغ في تعظيم الموصوف، ولأن ذلك أكمل في التنزيه. فإن تفصيل صفات السلب لغير سبب يقتضيه فيه سخرية وتنقص للموصوف. ألا ترى أنك لو مدحت ملكا فقلت له أنت كريم وشجاع ومحنك وقوي الحكم وعظيم الحكمة وقاهر لأعدائك إلى غير ذلك من صفات المدح مفصلة، لكان هذا من أعظم الثناء عليه، وكان فيه من زيادة مدحه وإظهار محاسنه ما يجعله محبوبا محترما، لأنك فصلت الثناء فيه. ألا ترى أنك لو قلت أنت ملك لا يساميك أحد من ملوك الدنيا في عصرك لكان ذلك مدحا بالغا، لأنك أجملت في النفي. ولو قلت أنت ملك غير بخيل ولا جبان ولا فقير ولا كناس ولا بيطار ولا حجان وما أشبه من ذلك التفصيل في نفي العيوب التي لا تليق به، لعد ذلك استهزاء به وتنقصا لحقه. وقد يأتي الإجمال في أسماء الله تعالى وصفاته الثبوتية، كما يأتي ذكر ذلك بحول الله وقوته، فقوله تعالى في الأسماء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويأتي الإجمال أيضا في الصفات كقوله تعالى ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى. قال الشيخ رحمه الله تعالى ونؤمن بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس، وهو مقدمة النوم، والنوم معروف. أما بعضهم فقال إن النوم هو غشية ثقيلة تلتبس بالدماغ فيفقد الإنسان وعيه. السنة النعاس، وهو الذي يتقدم النوم من الفتور وانطباق العينين وغياب الحواس عن إدراكها، ويكون في الرأس من غير نوم، يكون النعاس في الرأس من غير نوم، ومنه الوسنان. قال عدي بن الرقاع: وكأنها بين النساء أعارها عينيه أحور من جآذر جاسمي، واسنان أقصده النعاس فرنقت في عينه سنة وليس بنائمي، واسنان أقصده النعاس فرنقت في عينه سنة وليس بنائمي. فإذا وصل النعاس إلى القلب صار نوما، والنوم غشية ثقيلة تقع على القلب تمنعه من المعرفة بالأشياء، فلا يحس النائم ولا يشعر بها. ونؤمن بأنه تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه أي لا تغلبه، بينما البشر الأصحاء يغلبهم النوم والنعاس بالرغم منهم. العوام يقولون النوم سلطان جائر، أي لا يرحم، حتى إذا جاء الإنسان لا بد أن ينام، ولا ينام باختيار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وهذا جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه من رواية أبي موسى رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يعني لا يليق به أن ينام عز وجل، لأن النوم نقص يستفاد منه، أي من النوم نفي تعب سابق وتجديد قوة لاحقة. النوم نقص يستفاد منه نفي تعب سابق وتجديد قوة لاحقة، ولكنه عيب. ولهذا إذا نام الإنسان بعد التعب يستريح ثم يقوم نشيطا، فلا يمكن أن يكون أحد يحتاج إلى النوم إلا وهو ناقص. هنالك صفات تعد كمالا بالنسبة للإنسان، ولكنها تكون نقصا إذا وصف بها الرب جل وعلا. النوم بالنسبة للإنسان إذا كان على سبيل الاعتدال فهو كمال فيه، فالإنسان الذي لا ينام هذا مريض، فعدم النوم نقص فيه، ولكن لا يوصف الله تبارك وتعالى بهذا الوصف، فهذا نقص بالنسبة لله جل وعلا. وكذلك ما يتعلق بالطعام والشراب، هذا نقص بالنسبة لله جل وعلا، يطعم ولا يطعم، الصمد الذي لا جوف له، فالله تبارك وتعالى يتنزه عن هذا. وفقد هذا بالنسبة للإنسان نقص فيه، لأن الإنسان الذي لا يأكل ولا يشرب مريض، فهذا فيه نقص. ومن صفات الرب تبارك وتعالى التي هي كمال له، ما إذا اتصف به الإنسان كانت الصفة نقصا فيه، فالكبرياء لله وحده، فإذا تكبر العبد كان التكبر نقصا فيه، وهو كمال لله تبارك وتعالى. وكذلك العظمة هي لله تبارك وتعالى وحده، فإذا تعاظم الإنسان كان ذلك نقصا فيه. إذن الله تبارك وتعالى كامل الحياة لا يحتاج إلى نوم، وكامل القيومية قائم بنفسه قائم بمصالح وشؤون خلقه، ولهذا فالله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وتمام قيوميته، لأن الحياة الناقصة تحتاج إلى نوم، والقيام الناقصة ينام فيه القائم على الشيء، والله تعالى قائم على كل شيء. قال سبحانه: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. المعنى المحذوف تقديره، يعني أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، هنالك شيء هنا يقدر، هو أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كمن لا يملك شيئا. ولهذا قال بعدها: وجعلوا لله شركاء. الله عز وجل قائم على كل شيء، لا يمكن أن يوجد شيء في الأرض ولا في السماء إلا بأمره جل وعلا. وإذا كان كذلك هل يليق أن ينام أو أن تأخذه سنة؟ لا، إذا نام فاتت القيومية، فلكمال حياته ولتمام قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله. فنفي الظلم عن الله تبارك وتعالى من الصفات السلبية، من الصفات المنفية، فالظلم منفي عن الله جل وعلا كالسنة والنوم. وكذلك نؤمن بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله، والدليل على ذلك قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. الظلم هو النقص والعدوان، فالظلم يدور على هذين الأمرين: إما نقص واجب وإما عدوان وتجاوز حد. إما أن توفي أقل مما يطلب منك، فالظالم يوفي 180 وهو نقص وعدوان، وأيضا هو أن يعتدي على غيره فهو عدوان وظلم، وكلاهما ظلم. وأصل الظلم في اللغة النقص، كما قال تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا. فأصل الظلم في اللغة النقص. الله عز وجل لا يظلم، يعني لا يمكن أن يحمل أحدا إثم ما لم يعمله، وهذا عدوان. ولا يمكن أن ينقص ثواب أحد لعمل عمله فهذا نقص، فلا يمكن أن يأتي منه جل وعلا شيء من ذلك. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، أي لا يخاف ظلما بزيادة سيئاته ولا هضما بنقص حسناته. فلا يخاف ظلما بزيادة سيئاته وبمحاسبته على ما لم يقترف، ولا هضما بنقص حسناته. فلكمال عدل الله لا يظلم، لكمال عدله، لأن انتفاء الظلم قد يكون لعجز الظالم ولعجز من أراد أن يظلم، كأن يكون المحل غير قابل. لأنك إن قلت الجدار لا يظلم فهذا لا يعد كمالا فيه، الجدار لا يظلم فهذا لا يعد كمالا في الجدار لأنه محل غير قابل. وكذلك إذا كان الرجل ذليلا لا يستطيع أن يظلم أصلا، فهذا لا يظلم لوضاعة حاله واتضاع شأنه، فعظم ظلمه لا يعد كمالا فيه. إذن قد ينفى الظلم عن الشيء لأنه غير قابل للظلم أصلا، كأن تقول الجدار لا يظلم. فإذا قلت إن جدارنا جدار حبيب رفيق بالناس يستظلون به ولا يظلمهم، فهذا ليس بمدح للجدار، لأنه محل غير قابل لأن يتصف بالظلم. فكون الله لا يظلم أحدا إنما ذلك لكمال عدله، لا لعجزه عن الظلم لأنه قادر، ولا لكونه لا يقبل الاتصاف بالظلم لأنه يستطيع أن يتصف بذلك وحاشاه من هذا عز وجل. ولهذا جاء في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم في صحيحه من رواية أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. ولو كان لا يقدر أن يظلم لما تمدح بهذا عز وجل وأثنى به على نفسه: إني حرمت الظلم على نفسي. لو كان لا يقدر أن يظلم لما تمدح بهذا الذي ذكر: إني حرمت الظلم على نفسي، ولما أثنى به على نفسه جل وعلا. ولو كان غير قادر أصلا ما كان النفي مدحا، النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم، هذا لا يعد مدحا للجدار لأنه محل غير قابل للظلم أصلا. وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا لا مدحا، كما في قول النجاشي الحارثي واسمه قيس بن عمرو: إذا الله عادى أهل لؤم ورقة فعادى بني العجلان رهط بن مقبل، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، ولا يريدون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد من كل منهل، تعافوا الكلاب الضاريات لحومهم وتأكل من كعب وعوف ونهشلي. وما سمي العجلان إلا لقيلهم خذ القعب واحلب أيها العبد وعجلي. فهو كما ترى قد وصف تلك القبيلة بأنهم لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي، لا لتورعهم عن الظلم مع قدرتهم عليه، وإنما لذلهم وعدم استطاعتهم له، ولذلك صغر على سبيل التحقير قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي، ولا يردون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد من كل منهلي. ثم ذمهم بأمر كبير حتى أجسامهم بعد مماتهم تعافها الكلاب الضاريات، تعافوا الكلاب الضاريات لحومهم وتأكل من كعب وعوف ونهشلي. وما سمي العجلان إلا لقيلهم خذ القعب واحلب أيها العبد وعجلي، خشية أن يغشاهم طارق بليل ضيفا يحل، فحينئذ يبذل له ما هنالك من الحلب. فيقول قائلهم خذ القعب واحلب أيها العبد وعجلي. فإذا لما نفى عنهم الظلم إنما نفاه عنهم لعجزهم عن القيام به، فيكون نقصا. إذا الله عاد أهل لؤم ورقة، يعني الرقة في أحسابهم، فأحسابهم رقيقة ضعيفة. إذا الله عاد أهل لؤم ودقة، يعني أن أحسابهم دقيقة ضعيفة. وكذلك قال الحماسي أحد شعراء بلعنبر، وهي أولى الحماسيات عند أبي تمام: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبانا، إذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا، قوم إذا الشر أبدا ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإنهانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا، فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. فهذا أيضا يذم قومه لأنهم لا ينتصرون عند وقوع ضيم ولا يسرعون عند حلول نازلة. يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإنهانا. فإذا لعدم قابلية المحل لا يعد النفي كمالا، كما لو قلت جدار لا يظلم. للعجز عن القيام بما نفي لا يكون النفي إلا نقصا، كما في نفي الظلم عند العجز والمذلة. فالله تعالى لا يوصف بالنفي المحض لما يلي: أولا، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. ثانيا، لأن نفي الشيء عن الشيء قد يكون لعدم قابليته له لا لكماله الذي أوجب أن ينتفي عنه ذلك الشيء، كقولنا الجدار لا يظلم. ثالثا، أن النفي قد يكون للعجز عن هذا المنفي، فيكون النفي حينئذ نقصا. فإذا قلت هذا الرجل لا يغدر في عهده، فهذا يحتمل أنه لا يغدر لكمال وفائه، وحينئذ يكون النفي مدحا له. ويحتمل أن يكون عدم غدره لكونه غير قادر، أو لأنه إذا غدر هذه المرة انكبوا عليه مرات ومرات حتى يتلفوه، وهذا يكون حينئذ أعني النفي ذما له. فيجب علينا نحو صفات الله تبارك وتعالى المنفية التي نفاها الله تعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أن نؤمن بانتفائها لا لمجرد الانتفاء، ولكن لإثبات كمال ضدها، وحينئذ تكون هذه الصفة صفة كمال. وهذا الملحظ إن غاب عنك لم تؤثر فيك صفات النفي التي نفاها الله رب العالمين عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأنه ليس بغافل عن أعمال عباده لكمال رقابته وإحاطته. ليس بغافل عن أعمال عباده، والدليل على ذلك قوله تعالى: وما الله بغافل عما تعملون. لا يغفل لكمال رقابته وتمام إحاطته، ما يغفل عن شيء، كل شيء بعلمه وكل شيء يعلمه في وقته وفي حينه. والله رب العالمين له العلم، وهي صفة على التمام والكمال له جل وعلا. فعلم الناس مسبوق بالجهل ملحوق بالنسيان، ويعتبره فيما بين هذا وهذا ما يعتريه من الآفات. وأما علم الله تبارك وتعالى فعلم كامل تام شامل محيط، ليس مسبوقا بجهل ولا ملحوقا حاشا بنسيان. فالله رب العالمين يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فالله رب العالمين يعلم كل شيء، فنؤمن بأنه ليس بغافل عن أعمال عباده. فنفي الغفلة كما في قوله تعالى: وما الله بغافل عما تعملون، ليس نفيا محضا، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فلا يمكن أن يكون كمالا. وإنما نفى الله تبارك وتعالى ذلك عن نفسه لثبوت كمال ضده، وهو سبحانه وتعالى له كمال الرقابة وتمام الإحاطة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته. فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى الصفة المنفية ويتبعها بذكر الكمال الذي هو ضد لها، كما في قوله: ونؤمن بأنه ليس بغافل عن أعمال عباده. فهذه صفة من صفات النفي لكمال رقابته وإحاطته، فيثبت كمال الضد. ونؤمن بأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز صفة من صفات النفي، أعقبها بثبوت كمال الضد لكمال علمه وقدرته. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وبأنه سبحانه لا يلحقه تعب ولا إعياء، لثبوت كمال ضد ذلك لكمال قوته. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب ولا إعياء، لأنه غير قابل لوصفه بالعجز جل وعلا. فنفي العجز عنه سبحانه يتضمن كمال العلم وتمام القدر. ولهذا قال بعده جل وعلا: إنه كان عليما قديرا. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنفى العجز عن نفسه جل وعلا لثبوت كمال ضد ذلك لكمال علمه ولتمام قدرته. فلعلمه لا يعجزه شيء، ولقدرته لا يعجزه شيء، لأن العاجز عن تحصيل الشيء إنما يأتي عجزه إما لجهله بأسباب حصوله وإن كان قادرا، وإما لعجزه عن إيجاده وإن كان به عليما. ثم ضرب الشيخ رحمه الله مثلا فقال: لو قال أحد لرجل ما: اصنع لي مسجلا، وهو لا يعرف، فحينئذ لا يقدر أن يصنع له ما طلب منه، لأنه جاهل، مع أنه ليس بعاجز، هو قوي يستطيع أن يفتت الصخر وأن يلوي الحديد، لكنه جاهل. ولو كان عنده علم تام بالصناعة ولكنه أشل، فلا يمكن أن يصنع ما طلب منه لأنه عاجز. ولهذا قال جل وعلا: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. لماذا؟ لثبوت كمال الضد، إنه كان عليما قديرا. فنفي العجز عنه سبحانه وتعالى يتضمن كمال علمه وتمام قدرته. ولهذا قال بعده: إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه. فلكمال علم الله تعالى ولتمام قدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وتلحظ أن هذه الصفة المنفية تتضمن أكثر من كمال، فلم تتضمن كمالا واحدا. لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه ولتمام قدرته. لذلك عقب بقوله تعالى: إنه كان عليما قديرا. وقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال الشيخ رحمه الله: كن كلمة واحدة، فيكون. ثم قال: لافتني الأنظار إلى بعض آثار قدرة الله جل وعلا. انظروا إلى الخلائق كم عددها منذ خلقهم الله إلى أن تقوم الساعة، لا أحد يتصور العدد فضلا عن إحصائه. ومع ذلك يقول عز وجل: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. كلهم محضرون بصيحة واحدة. قال تعالى: فإنما هي زجرة واحدة، إذا الفجائية الدالة على فورية الحصول. فإذا هم بالساهرة على وجه الأرض. هذه قدرة عظيمة، فسبحان من هو على كل شيء قدير. إذن ليس يعجزه شيء لكمال قدرته، لأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وقول الشيخ رحمه الله تعالى: انظروا إلى الخلائق كم عددها منذ خلقهم الله إلى أن تقوم الساعة، لا يحصي ذلك إلا الله، ولا يعلم عدده إلا الذي خلقه. والأحياء منها ما لا يرى مكبرا بصورة يتكاثر فيها التضعيف كثرة كثيرة، وهذه الأحياء تحيا تتنفس تتناسل تتكاثر تخرج تتحرك، وكل يتحرك في مسار مرسوم وفي خط معلوم وبرزق مقسوم. والله رب العالمين لا يشغله سمع عن سمع، سبحانه وهو اللطيف الخبير. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.